بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على خاتم أنبيائك وخاتم رسلك وأعظم أوليائك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلق. أما بعد، لقد وقفنا عند قول الإمام أبي الحسن وأفعال العباد، أفعال العباد بها صاروا مؤمنين، بها صاروا فاعلين، بها صاروا مطيعين. أوسط أفعالهم بها صاروا مطيعين وصاروا عصاة. ما يترتب على هذه القضية أن الأفعال هي التي تظهر الإيمان. لا يمكنك أن تعرف إيمانا إنسان كيفما كان إلا من خلال عمله. لذلك هو قال أفعال العباد، أفعال العباد بها كانوا مطيعين وعصاة، أي وكانوا عصاة بأفعالهم. لأنه قد يكون في قلبك ما لا تفعل، وقد تضمر في قلبك ما لا تريد. أنت لا تحاسب عن ما أضمرت في قلبك، وإنما تحاسب عن عندما تخرج من فعل، من الإضمار إلى الإظهار، من الإضمار إلى الإظهار، آنذاك يمكن أن تعرف. لذلك هو قال وأفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصى، بها صاروا مطيعين وعصى، وهي مخلوقة لله. أما هذه هي التي وقفنا عندها كل هذا، كل هذه المواقف، وهي مخلوقة لله. ومكتسبة من العباد، مخلوقة لله مكتسبة من العباد، أي يكون العباد هم الذين يكتسبون هذه المخلوقات التي خلق الله سبحانه وتعالى. ففعلك هو الذي يضعك في خانة المؤمنين ويضعك في خانة العصاة، فعلك. لذلك نحن دائما نقول إن هذا الإنسان علينا أن ننتظر فعله، فإذا نظرنا إلى فعله آنذاك يمكن أن نحكم عليه من خلال العمل الذي يقوم به. لكننا نحن عندما نقول وأفعال العباد بها صاروا مؤمنين وعصاة، وهي مخلوقة لله خلقا وإيجادا من العدم، أي الخلق الأول عندما رتبت الدنيا، ومن ضمن الأشياء التي هي مخلوقة لله الشيطان، وهو الشر الأكبر. إذن الشيطان يقوم بعمله، والإنسان قد جاءه تحذير من الله للشيطان وقال له إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن هو خلقه ولكن حذرنا منه، لأن ذلك التحذير هو الذي يمكن أن يبين لنا قضية فعل الإنسان وإيمان الإنسان وتفكير الإنسان. لذلك نحن الآن عندما ننظر إلى هذه القضايا ننظر إليها من خلال مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة عندما يرتكب كبيرة من الكبائر، ما موقعه في العقل البشري؟ هناك من قال إن مرتكب الكبيرة في الدنيا كافر، وفي الآخرة مخلد في النار، أي عندما يرتكب الإنسان الكبيرة يكون بكبيرته كافرا، وفي الآخرة يكون مخلد في النار، مخلد في النار. العقل البشري أين يذهب؟ كيف يفكر؟ جاء المعتزلة وقالوا إن مرتكب الكبيرة في الدنيا ليس كافرا وليس مؤمنا، بل هو في المنزلة بين المنزلتين، هو خرج من الإيمان ولكن لم يدخل في الكفر. ولكن المعتزلة رغم استخدامهم لعقلهم واستخدامهم لهذا التفكير العالي قالوا إنه في الآخرة مخلد في النار. طيب هو كيف يكون مخلد في النار؟ لم تحكموا عليه في الدنيا كما فعل الخوارج، ولكن في الآخرة حكمتم عليه. هذا تحكم من طرفه، تحكم كبير من طرف المعتزلة الذين شغلوا واستخدموا العقل هذا الاستخدام، ولكنه عقلهم لم يسعفهم، لأنهم قالوا بأن مرتكب الكبيرة في الدنيا في المنزلة بين المنزلتين وفي الآخرة مخل. هذا تناقض كبير. لكن الأشاعرة ماذا قال؟ قال هو في الدنيا مؤمن بإيمانه عاصم بمعصيته، وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك نحن قلنا وعصاة الموحدين في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، هكذا وعصاة الموحدين في النار لا يخلدون، عصاة إذا ماتوا وهم موحدون. هذا الموقف أحسن من موقف المعتزلة أو ليس أحسن من موقف المعتزلة؟ أحسن بكثير، وأحسن من الخوارج، لأن الخوارج حكموا عليه في الدنيا بأنه كافر وفي الآخرة مخلد في النار. المعتزلة قسموا القضية فقالوا في الدنيا هو في المنزلة بين المنزلتين، ليس كافرا وليس مؤمنا، بل في المنزلة بين المؤمن ومن الكافر، وفي الآخرة قالوا قول الخوارج مخلد في النار. الأشاعرة أو أهل السنة والجماعة قالوا إذا هذا الإنسان الذي ارتكب الكبيرة هو عاص بمعصيته مؤمن بإيمانه، وفي الآخرة أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. شوف هذه القضية هي قضية تكليفية، كيف يشعر الإنسان بالتكليف، أنه إنسان في الدنيا مكلف. وسنضرب لها مثالا عجيبا، رجل خراساني خرج من خراسان إلى المدينة النبوية وجاء إلى حلقة الإمام مالك، ولكنه لم يسمع من الإمام مالك أي شيء، كان يسمع من السارد الذي يسرد، والسارد يقرأ الكتاب ومالك يشرح. فقام الرجل الخراساني وقال الإمام مالك، لأنه يريد أن يرى عمل مالك ولا يريد أن يسمع السارد، يريد أن يرى ما يفعل مالك من قول ومن فعل، لأنه يريد أن يحكم. ورجل جاء من خراسان، ما تريد؟ إلى المدينة ليرى مالكا، ليرى إمامها، وهو قد علم رأي أبي منصور الماتريدي، فيريد أن يرى أمر مالك، وليس فقط علمه، يريد أن يرى كذلك خلقه. فقام الخراساني إلى الإمام مالك وقال له نريد أن تقرأ علينا، نريد أن تقرأ علينا، اقرأ علينا. ولم يعر مالك أي اهتمام نظرا لاشتغاله بباقي الطلاب الذين يريدون أن يستمعوا إلى شروحاته وتقريره، فرفع الأمر إلى القاضي، قضية بسيطة ولكنها عملية، فرفع الأمر إلى القاضي، فحكم القاضي على مالك بأن يقرأ. لابد أن تقرأ للخراسان ما دام طلبك، لابد أن تقرأ. فحكم القاضي على مالك بأن يقرأ، وقرأ مالك للخراسان، قرأ للخراسان. انظروا قيمة عقيدة أهل السنة والجماعة كيف يكون لها تأثيرها الكبير على الناس. وقرأ مالك للخراسان واستمع، لأن الخراساني خشي أن يعود إلى خراسان ويقول لهم حدثني مالك وهو لم يحدثه، أو قرأ علينا مالك ومالك لم يقرأ عليه، إنما الذي قرأ هو السارد، السارد هو الذي قرأ، أما مالك فقد شرح. فالخراساني أراد أن يرى فعل مالك، استفزه فلم يستفز، ورفع أمره إلى القاضي فرضي. إذن هذا هو خلق الكرام من الناس، لم يغضب، لم يحرك عليه الطلاب، لم يدفعه إلى، لأنه يعلم أن الفعل هو الذي سيبنى عليه الحكم بالإيمان، أما ما نضمره في قلوبنا فأمره إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يحق لأحد أن يحاسبك بما يجري في داخلك، وإنما تحاسب على الفعل. لذلك هو الأشعري قال: وأفعال العباد بها صاروا مطيعين وبها يصبحون عصاة، أي وصاروا مطيعين وعصاة بأفعالهم وليس بنواياهم، لأن النوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فرضي بها. خذها في القرآن وفي سورة الكهف، وهو المثال الذي ضربه أبو الحسن الأشعري، لأن اللمع هذا رغم أنه تقريري ولكنه رد على عقائد أخرى وعلى سلوكات أخرى، هو يقرر عقيدة أهل السنة والجماعة التي يريد أن ينجي الناس بها ويستحلون الإسلام في قلوبهم. في سورة الكهف، الرجل الصالح الخضر ماذا قال لموسى؟ قال له: لن تستطيع معي صبرا، إنك لن تستطيع، أكد له أنه لن يستطيع الصبر على ما سيلاقي من امتحانات وابتلاءات ومن ترجمة الفعل. أنت في أمان ما دمت لم تعمل، لكنك إذا عملت حكمنا عليك من خلال فعلك. فقال له: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ الأمر الذي لا يستطيع موسى أن يصبر عليه تجاه الخضر ليس من التشريعات التي تتعلق ببني إسرائيل، لأن التشريعات التي تتعلق ببني إسرائيل فقد علمه الله إياها، لكن الخضر يريد أن يرفعه إلى مقام آخر من الأفعال التي لا يحاسب عنها إلا الكمل من الناس، لأن القضية تكبر بعظم صاحبها وتصغر بصغره. أنت لم ترى أبدا إنسانا على قدر حالته يقوم بعمل إلا في النادر، ولذلك أراد الله أن يبين لموسى أن هناك أشياء لا تدخل في التعليم النبوي ولا في الرسالة، وإنما هناك أقدار للناس تعلو هذه القضايا بعلو أقدارهم. ولذلك قال له الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا، وزاده توضيحا: كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ يعني ليس لك تجربة ولم تعلمه في النبوة ولا في الرسالة ولا في البيئة التي نشأت فيها ولا في أسرتك، ولم ينزل عليك في التوراة ولم يعلمك الله إياه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، أي هناك أشياء لا توجد في قريش ولا في بني هاشم. ولم يراها في عبد المطلب ولا في أبي طالب ولا في خديجة بنت خويلد، علمه الله إياها، فعلى هو بهذا التكوين وبهذا التعليم الذي علمه الله إياه. إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وفعلا موسى لم يستطيع أن يصبر على ما يعلمه إياه الرجل الصالح الخضر، ولذلك بسرعة تراجع وبين له الآخر القضية في أكمل ما يمكن أن تعلم. وهذه القضية لا يعرفها إلا الأنبياء. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن المبتلين الأوائل والأعلى درجة في الابتلاء من هم؟ الأنبياء، الرسل، لأنهم هم النموذج الذي سيقدم للأمة ليكونوا قدوة لها. وأعلى ما يمكن أن يكون الرسول قدوة فيه ما هو؟ الصبر. الصبر وهو الذي لم يكن عند موسى. لأنه لاحظوا معي أن كلما رفع موسى أكفه إلى الله ماذا يسمع؟ قد أجيبت دعوتكما يا موسى. وهو الذي كان يدعو موسى وحده وهارون يؤمن، ولكن الله قال له لقد أجيبت دعوتكما، أي الذي كان يدعو الذي كان. الفعل في عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب الأشاعرة، هي التي يقوم عليها المذهب، هو الفعل، العمل، ما تقوم به من عمل هو الذي يمكن أن يحسب لك ويمكن. لذلك هو قال الإمام أبو الحسن لما جاء يتحدث عن القدرة، قال القدرة تظهر مع الفعل وينعدم الفعل بانعدامها. يخلق الله لك القدرة عندما تجمع أمرك على الفعل الذي تختاره بمحض عقلك وإرادتك. وبما أن العقل لا يمكن أن يقودك دائما إلى المكان الذي أنت تنجح فيه، جاءت الهداية. الهداية بمعنى الدلالة، هداه أي دله على طريق الهداية، وترك عقله هو الذي يختار الأمر ليصل به إلى النتيجة التي يريد أن يحققها. فعل في هذه العقيدة هو المبنى والمعنى الذي يقوم عليه الإيمان وليس من أي شيء. فلما قال له أن القدرة توجد، ضرب له المثل، قال له إن إحسان الحياكة ليس معناه انعدامها، وإنما هي لا توجد لانعدام القدرة. فإذا وجدت القدرة وجدت الاستطاعة على الحياكة، وانعدام الحياة بدوره إذا انعدمت الحياة ليس معنى أن القدرة انعدمت، لأن القدرة معلقة بمن؟ بالذي لا ينعدم، لأنه هو الذي يخلقها. فإذا وجدت الحياة ووجدت الرغبة ووجد الإنسان ووجد الفعل، تأتي القدرة. فإذا كنت قادرا، جاءت كنت قادرا على الحياكة. إذا كانت الحياكة وكان الإنسان حتى ولو انعدمت الجارحة، حتى ولو انعدمت الجارحة أو الجوارح، ووجد الأمر ووجدت الرغبة، جاءت القدرة. لذلك كم من أمور معدومة في الإنسان، ولكن القدرة الداخلية يمكن أن يعوضها بكثير من الأشياء التي تصنع له هذه القضايا. إذن فانعدام الحياكة، انعدام القدرة على الحياكة ليس معناه انعدامها، ولكن انعدام القدرة أولا، فإذا انعدمت القدرة انعدمت الحياكة. فلا بد للقدرة أن تكون أولا. عند الإنسان تجتمع له الأسباب والمسبب، اتخذ سببا لا بد، فإذا لم تتخذ الأسباب، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن بمجرد ما أنت تتخذ الأسباب وتجمع تلك الأسباب يقدرك الله على ذلك الأمر. فإذا لم تتخذ الأسباب، ولو ينزل المطر سنين عديدة دون أن تتخذ الأسباب من صنع الآلة وحرث الأرض وشقها ومعالجتها، وهذه الأشياء كلها ينبغي أن تتخذها أنت، بعد ذلك تستفيد من المطر. وينطبق عليك قول الله عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. لابد أن تحسن أولا لتكون الرحمة قريبة. إن رحمة الله قريب من المحسنين. نحن عندما قلنا فخلف من بعدهم خلف، لا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. بعض الناس يظنون أنهم يرثون القرآن كما يرثون أي شيء عن آبائهم وأجدادهم. لا، أو هنا يقول لك: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. هذه المشكلة، أن يضلهم الله على علم ودرسوا ما فيه. والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. دائما يربطها هو مناط التكليف. فخلف من بعدهم خلف وارث الكتاب، يقول هذا موروث تراث. لا، ليس موروثا وليس تراث. القرآن ليس موروث لك وليس تراث لي. ولا يمكننا أن نتحدث عن القرآن ونقول تراث. لا، أو الله يعاتبنا على ذلك ويقول لنا: فخلف من بعدهم خلف وارث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. عيبه أنهم درسوا ولكن اعتبروه تراثا، وهو يمنعه من أن يصبح القرآن تراث، لأنه إذا كان تراثا فأنت تتصرف في موروثك كما تشاء، قد تضيعه. كم من إنسان ترك له أبواه من الأموال ما لا يعد ولا يحصى، ولكن في الأخير تراهم يتكففون الناس لأنه ما جاءك رخيصا يذهب رخيصا. ولكن القرآن ينبغي أن تعتبره منهج حياة يحييك الله به ويقيم عودك به، وهو سرك وهو أصلك وهو طريقتك في الحياة وهو منهجك. هذا هو الذي يقرره أبو الحسن الأشعري في اللمع، في رده على أهل الزيغ والبدع من المعتزلة ومن غير الجبرية ومن الحرورية ومن غيرهم من الفرق التي اتخذت القرآن موروثا. ولكنه ليس موروث وليس تراثا، وإنما هو منهج حياة وطريقة في الحياة، طريقة في العيش، طريقة في النجاة، طريقة في الاستعلاء. هكذا القرآن جاءنا ليكون هو الوسيلة التي يمكننا بها أن نحل مشاكلنا، هو أعلى ما يمكن لنا أن نتخذه. قول سيدي. أليس قد كلف الله تعالى الكافر الإيمان؟ فإن قال قائل أليس قد كلف الله تعالى الكافر الإيمان، قلنا لا، نعم. فمن أجل الكافر جاء الإيمان، وبعث الله الرسل، وبعث الأنبياء، وبعث المصلحين، وبعث الدعاة، وبعث أهل الخير من أجل أن يقيموا عمود الكفار. ولكن ما هو السبب الذي من أجله لا يؤمن الكافر؟ وأن الكافر مشتغل بغير الإيمان، مشتغل، لذلك هو لا يسمعك. ألم يكن الوليد بن المغيرة من كبراء القوم ومن أرجحهم عقلا ومن أقدرهم إرادة؟ ولكن مع ذلك كان مشغولا. بماذا مشغولا؟ أولا بكل مقومات الكفر التي هي الأنانية، لأن أنانية الإنسان هي التي تدفعه إلى عدم الإيمان. فنظر وبصر استكبر، وماذا سيقول؟ إن هذا إلا سحر يوتر، إن هذا إلا قول البشر. استعلى هو، عجبت نفسه، عزت عليه أن يؤمن، عز عليه الوليد أو أمية بن خلف أن يكون مع بلال بن رباح، وأن يكون مع سلمان الفارسي، وأن يكون مع عمار، وأن يكون مع صهيب. وقد تعود في مجلسه هو أن لا يجلس هؤلاء، وإنما أن يجلس كبراء القوم. النظرية انقلبت، لأن القرآن قال إن أكرمكم عند الله، أصبحت التقوى هي التي ترفع الناس. رضي الله عن عمر بن الخطاب، التطبيق العملي لقول الأشعري. عمر كانت له قاعدة يستقبل الناس على أساسها، هذه القاعدة تتلخص في أمر واحد: القرب أو البعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوائل الذين آمنوا به قدمه، وإذا كان من الذين آمنوا متأخرين أخره، هذا هو الأمر. فجاء أبو سفيان مع العباس يستأذنون على عمر، ويدخل عبد الله بن مسعود، ويدخل عمار، ويدخل ويدخل. فقال أبو سفيان للعباس: يا عباس، ما بال هذا، يعني عمر، يدخل هؤلاء قبلنا؟ قال له العباس: لقد آمنوا قبلنا فأدخلهم قبلنا، لقد كنا نحن نستخف بالناس ونعذبهم ونضع الحواجز في طريقهم، وكانوا هم يتسابقون إلى رسول الله فسبقونا بفعلهم. أولا التطبيق العملي الآن هو الفعل، أن ذلك الفعل هو الذي قادهم إلى أن يكونوا الأوائل، وليس هناك من فعل آخر إلا الأصلح من الأفعال، لذلك قالوا بالأصلح. هم كانوا يقولوا الأمر للأقوى، وابن الخطاب تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول الأصلح هو الأفضل، لأن محمدا كان يقدم صلى الله عليه وسلم كان يقدم في الصفوف الأمامية السابقين، السابقون السابقون أولئك المقربون، السابقون السابقون أولئك المقربون. إذا الذين سبقوا في الدخول إلى الإسلام هم الذين سيكونون المقربون. ليس هناك من شيء تقترب به لتكون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا تقواك، إلا أن تكون من الذين آمنوا في الأول. ليس هناك من سبب آخر أبدا، لا قومية، لا مال، لا جاه، لا عطاء، لا لون، لا أي شيء، إنما أن تقدم بحسب تقواك. وهذا هو الذي يريد الأشعري أن يقرره، وقرره لنا في كتاب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. فإن قال فيستطيع الإيمان، قيل له لو استطاعه لآمن. فإن قال فكلفه ما لا يستطيع، قيل له هذا كلام على أمرين. إن أردت بقولك إنه لا يستطيع الإيمان لعجزه عنه فلا، وإن أردت أنه لا يستطيعه لتركه واشتغاله بضده فنعم. لأنه إذا استمع سيدخل الكلام إلى المتبادلات، ويفكر بعقله، ولكن إذا لم يكن يسمع هل سيدخله إلى البدائل؟ لن يدخله إلى البدائل، لأنه أصلا هو مشغول بشيء آخر. شوفوا لما نزل قول الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، جمعهم، جمع العشيرة الأقرب ورقى هو فوق جبل أبي قبيس. لماذا رقى صلى الله عليه وسلم جبل أبي قبيس وهم في سفح الجبل؟ ليعطيهم المثل المادي عن جهلهم الغيب. فقال صلى الله عليه وسلم لعشيرته الأقربين: لو أخبرتكم أن من وراء هذا الوادي عيرا تريد أن تنقض عليكم أو كنتم مصدقين؟ هل هم يرون ما وراء الجبل؟ لا يرون ما وراء الجبل. هو يرى أو لا يرى؟ يرى. فسألهم وقال: لو أخبرتكم أن من وراء هذا الجبل عيرا تريد أن تنقض عليكم أو كنتم مصدقين؟ قالوا: ما عهدنا عليك كذبا، ما عهدنا عليك كذبا. الآن غيب الأرض حاضر، وأنهم لا يرون من وراء الجبل شيئا، هذا غيب بالنسبة إليهم وليس غيبا، غيب بالنسبة إليهم. الآن سيقول لهم الغيب الذي هو جاء من أجله. قال لهم: أنا رسول الله، واحد فقط الذي أجاب. من هو؟ أبو لهب. لأن المصلحة الدنيوية الآنية تشغله، فسمع أن رجلا يقول أنا نبي فلم يعجبه ذلك، لأنه فهم أن هذه القضية قد تضيع مصالحه الآنية، وهذا في زعمه وفيما أملاه عليه عقله، فلم يفهم الغيب المادي إلا بحسب ما تراه نفسه، وكفر بالغيب، بالغيب الحقيقي الذي هو غيب النبوة، لأنه كان مشغولا بالكفر. فالكفر هو الذي يشغل أبا لهب، وشغل كذلك أبو جهل عمرو بن هشام الذي كان يلقب بأبي الحكم، كان حكيم قومه. ولكن إذا اشتغل الإنسان بأنانيته ولم يرى في الدنيا إلا جاهه هو، وغابت عنه مصالح الدنيا، وغابت عنه المصالح البعيدة، وغابت عنه الجنة، وغابت عنه النار فإنه لا يفكر إلا فيما يشغله ويشد عليه تفكيره. فالكافر مخاطب بالإيمان ولكنه مشغول بالكفر. وأكبر ما يمكن أن يسيطر على الإنسان في كفره عندما يشتغل الكفر للمصلحة، فإن الإنسان يصبح أعمى، لأنه المصلحة والكفر أمران يجعلان من الإنسان صعب المراس، يكون مشغولا. يلا. فإن قال: ما أنكرتم أن يكون الله تعالى كلف الكافر ما يعجز عنه لتركه له، قيل له: العجز عن الشيء أنه يخرج عنه وعن ضده، فلذلك استحال أن يعجز العاجز عن الشيء لتركه له. شوف، علماء الأشاعرة يقولون العجز عن الإدراك إدراك، علماء الأشاعرة يقولون العجز عن الإدراك إدراك، والمتصوفة منهم على وجه الخصوص، المتصوفة العلماء يقولون العجز عن الإدراك هو إدراكه، لأنه عندما يستشعر الإنسان أنه لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل بعينه، مجرد أنه يشعر أنه لن يستطيع القيام بهذا العمل فقد أدرك، لأنه سينتقل إلى المرحلة الثانية. هذه المرحلة هي التفكير في استطاعته القيام بذلك العمل من غير تلك الكفاءات التي أودعها الله فيه، يبحث عن مجهود آخر يأتي بالعلم. أنت لا تستطيع أن ترفع هذا الأمر، ولكنك إذا جئت برافعة رفعته في ثواني، وأنا أستطيع أن أرفعه بعد 3-4 أيام. إن الإنسان عندما يشتغل بالكفر يكون قد كلف ما لا يطيق، لا يطيق ذلك العمل، ولكنه عندما يستمع فإن الله قد أوجد له النجدين وهديناه النجدين، إما شاكرا وإما كفورا، له الاختيار بين البدائل. أنت دائما في العقيدة عندك بدائل تختار فيما بينها، هذه البدائل هي التي تسوق الإنسان إلى أن يكون خيرا وأن يختار الخير دائما، لأن الله يعينك على فعل ذلك الخير وييسر لك الطريق إليه عندما تريد، فهو مرتبط بإرادتك. أما إذا اشتغلت بغير هذا فأنت قد كلفت ما لا تطيق. فإن قال: ما أنكرت أن يكون القادر على الشيء قادرا على ضده كما كان العاجز عن الشيء عاجزا عن ضده، قيل له: لو كانت القوة على الشيء قوة على ضده قياسا على العجز للزم أن يكون العون على الشيء عونا على ضده قياسا على أن العجز عن الشيء عجز عن ضده، وأيضا فلو كانت القدرة على الشيء قدرة على ضده قياسا على العجز لأن العجز عن الشيء عجز عن ضده لوجب في القدرة ما وجب في العجز من أنه يتأتى بها الشيء وضده كما يتعذر بالعجز الشيء وضده، ولكان العجز إذا وجد عدم الشيء وضده المعجوز عنهما مع وجوده فلم يكن الإنسان مكتسبا لهما، ولكان يلزم في القدرة مثله إذا وجدت، وهي قدرة على الشيء وضده أن يوجد الشيء وضده معها، لأنه يجب من وجود الضدين مع وجودها بخلاف ما يحكم به في العجز، لأن العجز يحكم فيه بعدم المعجوز عنه وضده مع وجوده. فإن لم يجز هذا فقد بطلت العلة وانتقضت المعارضة، ولم يجب أن تقاس القدرة على العجز إذ لم تكن علة تجمع بينهما ولم تكن القدرة من جنس العجز. فإن قالوا: فيجوز أن يكلف الله تعالى الشيء مع عدم الجارحة ووجود العجز، قيل لهم: لا، لأن المأمور إنما يؤمر ليقبل أو ليترك. قضية هي قضية القدرة، فأنت كما تقدر على هذا الأمر التقدير على ضده، لأن الميزان هو القدرة. فإذا أقدرك الله على أمره، خلق لك القدرة التي يمكنك أن تسير بها هذا الأمر، فإنك تقدر على هذا وتقدر على هذه بحسب ذاك، بحسب القدرة التي أودعها الله فيك. ولكن أنت عندما تقدر على هذه القضايا، هذه القضايا مرتبطة بغيرها، وهي نيتك في استخدام القدرة التي سيودعها الله فيك في الأمر وفي ضده. الطاعة ضد الطاعة، أنت قد تقدر على فعل الخير ولكنك تريد أن تفعل به غيره. أنت تستطيع بقدرتك التي أودع الله فيك أن تفعل هذا وأن تفعل هذا، الخير وضد الخير، الإيجابي والسلبي، النافع والضار، إيمان والكفر. قضية غاية في الدقة، وبينها شعرة معاوية. فعندما تريد أن تذهب في طريق الخير، فإن كثير من الأشياء تأتي لتقول لك: ماذا ربحت من فعلك الخير دائما؟ لماذا أنت تسير دائما في هذا الطريق؟ ماذا أصبحت حمامة المسجد؟ ماذا تريد من قعدتك داخل المسجد؟ إن التهم ستوجه لك، لماذا لم تذهب بعيدا عن هذه القضية؟ وسوسة الشيطان. ولكن عندما تأتيك هذه الوسوسة، فاعلم أن هذا هو الإيمان، أنك أنت إذا استخدمت العقل الإيجابي ستقول: ما دام هذا الأمر أبعد عنه فذاك هو الإيمان. لأن أنت تريد هذه الوسوسة أن تذهب لذلك الذي سيذهب إلى تلك الأماكن التي هي ضد هذه، ضد الخير، ذاك قد تحوله هو بنفسه إلى شيطان. أما الذي هو يسير في هذا الطريق الخير، فأنت بمجرد ما تكبر في الصلاة وتقول الله أكبر، تكبر تكبيرة الإحرام، يبدأ صاحبك في القيام بواجبه، فيأتيك بحسابات اليوم كله، ويأتيك بما نسيت في اليوم كله، ويدفعك إلى أن تختبر في هذا الأمر. والقدرة موجودة لهذا وموجودة في الأمر وفي ضده، في الأمر وفي ضده، تقدرك على هذا لتتبين الحرية التي يمكنك أن تفوز بها. لأن من غير الحرية لا معنى للعقل. الحرية هي التي تبين العقل الإيماني. العقل الإيماني لا يظهر إلا من خلال الحرية. فإن الله قد أعطاك هذه الحرية ليميز الخبيث من الطيب، ليميز الخبيث من الطيب. وإذا وضع بين يديك البدائل، آنذاك أنت تختار البديل الذي يطمئن إليه عقلك ونفسك. وآنذاك بمحض اختيارك ستكون في الطريق الذي اخترتها أنت لنفسك. فإذا وصلت إلى جناب الله عز وجل ووقفت بين يديه، هل لك من حجة بعد ذلك؟ إذن الفعل هو الذي يحكم على أساسه. لذلك قلنا: وأفعال العباد بها كانوا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد، كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.